بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. نقول في من مات على التوحيد دخل الجنة. نقصد بمن مات على التوحيد كان أن كان عنده أصل الإيمان، وأصل الإيمان هذا يتضمن ما ذكرنا من قبل من قول القلب واعتقاده وعلمه وهو المعنى الواحد، ونطق اللسان بالشهادتين، وأصل عمل القلب أي ذرة من ذلك أن يكون مخلصا في لا إله إلا الله. ولك الدليل على أصل عمل القلب، الدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فالإخلاص في لا إله إلا الله شرط في صحة الإيمان، أو قل في الحقيقة ركن. وأما إخلاصه في الأعمال الأخرى فهذا كمال الإخلاص الواجب، فهذا ليس بدعة من القول كما يقول بعضهم، بل هذا الكلام دل عليه هذا الحديث بوضوح شديد أن الإخلاص في لا إله إلا الله شرط في صحتها، أو في الحقيقة ركن في قبولها، لا تقبل بدون الإخلاص. وأما ما سوى ذلك من الأعمال فواجب من الواجبات. عمل القلب واجب، لا عمل إلا بنية، إنما العمل بالنيات. الغرض المقصود أن من مات على التوحيد وعنده أصل الإيمان أي ذرة من إيمان، مثقال أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من خير أو من إيمان، دخل الجنة يوم من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه. وكما ذكرنا أصل الإيمان يشمل قول القلب أي تصديقه وأصل عمل القلب. لماذا قلنا أصل عمل القلب ونكر عمل القلب؟ لأن عمل القلب يتفاوت، عمل القلب يتفاوت. وقد أوضحنا أيضا تفاوت عمل اللسان، نطق اللسان، وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والتفاوت كما ذكرنا بين نطق الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله، في من لم يبلغه خبر النبي عليه الصلاة والسلام، وفي من بلغه فنطق فاكتمل إيمانه عن الأول. وإن كان كلاهما لمن بلغه ركن في الإيمان لا يصح إيمانه إلا بذلك. قال نقول ويشمل كل ما صار شرطا للإيمان أو ركنا من أركان الإيمان فيكون لازما لأصل الإيمان، مثل من بلغه شهادة أن لا إله إلا الله يبقى حقق أصل الإيمان، ثم بلغه أن محمد رسول الله، فلا بد حتى يكون عنده أصل الإيمان أن يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا بلغه القرآن العظيم لزمه أن يؤمن بالقرآن العظيم، إذا بلغته آية لزمه أن يؤمن بها. أصل الإيمان في حقه سيكون أكمل من أصله في حقه قبل أن تبلغه، أو في حق من لم يبلغه هذا التفصيل. كلما ازداد علما بأمر معين كلما لزمه أن يؤمن به كذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. وفي صحيح مسلم فيخرج من النار، يخرج منها أي الله عز وجل قوما لم يعملوا خيرا قط. والحديث الآخر من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأن عيسى عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الحديث رواه البخاري ومسلم. على ما كان من العمل يعني مهما عمل من عمل على ظاهر الحديث. وقال بعضهم على ما كان من العمل يعني على الدرجة التي يبلغها عمله، ولكن كلمة على ما كان الظاهر في الحديث كلمة على ما كان يعني مهما عمل، والله أعلم وأعلم. والعلماء يذكرون هذا الحديث في فضل التوحيد، ويحتج به والذي قبله من يقول بعدم تكفير تارك الصلاة، فهو يحتج به على عموم، لأنه لا يصح به الاستدلال إلا على القول بعمومه. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه تارك الصلاة، الصلاة وحكم تاركها، في حجة من لا يكفر تارك الصلاة هذا الحديث، هذا والذي قبله، وهو دليل عندهم بعمومه كما ذكرنا، لأنه لم ينص على الصلاة فيه، ولو لم يكن حجة بعمومه لما صح لهم الاستدلال به. ولذلك جمهور أهل السنة يرون صحة الاحتجاج بهذا الحديث لأنهم يقولون بعمومه، بخلاف من يزعم أن هذا قول المرجئة، وهذا قول باطل. الزعم بأن الاحتجاج بهذا الحديث هو من كلام المرجئة كلام باطل. المرجئة ينكرون هذا الحديث من أصله، لأنهم ينكرون تفاضل الإيمان، لا يرون أن الإيمان يمكن أن يكون مثقال ذرة وأكثر وأقل، إنما يرون الإيمان شيئا واحدا لا يتفاضل. فالحديث حجة على الخوارج وعلى المرجئة لأنه يدل على تفاضل الإيمان، والحديث حجة عليهم لأنهم لا يرون مسلما يدخل النار، لا يرون من عنده شيء من الإيمان يدخل النار. المرجئة يقولون من عنده التصديق الظاهر والباطن يدخل الجنة ابتداء ولا يعذب في النار، والخوارج والمعتزلة يقولون من ترك ما وجب عليه من الأعمال وارتكب الكبائر مخلد في النار، لا يوجد عندهم من يخرج ثم يدخل ثم يخرج، لا يوجد عندهم من يدخل ثم يخرج. فلذلك حجة هؤلاء الجمهور إنما هو في الاحتجاج بعموم الحديث. فلذلك نقول من مات على التوحيد يعني ترك الشرك، وهذا في الحقيقة عمل عند الكثيرين أو عند الأكثر، يرون أن الترك فعل، وهذا الذي ينبغي أن يقبله من يقولون بمسألة جنس العمل، أعني أنهم إذا قبلوا أن يكون جنس العمل هو ترك الشركيات أولى بهم من أن يدعوا أنه لا بد أن يسبح تسبيحا حتى يكون مؤمنا، أو أن يسلم على مسلم أو أن يرد سلاما، فإنهم مضطربون اضطرابا كبيرا في تحديد ما هي جنس العمل. فلو أنهم فسروه بترك الشرك كما فسر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله مقتضى لا إله إلا الله أنه يعمل بمقتضاها أن يترك الشرك، فهذا هو أحسن التفسير. لذلك الشيخ رحمه الله في حديث من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، قال في مسائله علمت أنه ليس قولها باللسان، ليس قولها باللسان لأنه يدل على عمل القلب، وكما ذكرنا أنه لابد أن يترك الشرك. فترك الشرك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد دون الله، فهذا هو الذي ينبغي أن يعني يقال في هذا، وتكون يكون الخلاف لفظيا إذن، بمعنى أن نقر بأن هذا الترك للشرك الذي هو عمل عند الجمهور بالجوارح وبالأقوال شرط في أصل الإيمان، لا ننازع في ذلك. ترك المكفرات، ترك الشركيات لا بد منه، هذا أمر دلت عليه النصوص، لا بد أن يكفر بالطاغوت، يكفر بما يعبد من دون الله، لا بد أن يترك ما يكفره وما يجعله من المشركين، لأن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمهما عمل من عمل أو على ما كان من العمل تشمل ترك ما وجب أو فعل ما حرم الله عز وجل، وإن كان ترك الأركان أغلظ ليس بمنزلة فعل المحرمات من جهة غلظ هذا الأمر ولا يلزم من ذلك اختلاف الحكم، ومن جهة الخلاف السائغ فيها، يعني ترك الفرائض أغلظ من فعل الكبائر، ترك الصلاة والصيام والزكاة والحج أغلظ من فعل الزنا والشرب والسرقة، وإن كان كلاهما منفي الإيمان، لكن ترك الفرائض أغلظ، بل يشك أهل الإسلام في إسلام من ترك هذه الواجبات، كما ذكر الذهبي رحمه الله في من أفطر عمدا في رمضان أنه شر من الزاني وشارب الخمر، بل يشكون، قال بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. لماذا يشكون؟ لأنه قد اختلف العلماء فيه خلافا سائغا، مع أن عامة أهل العلم على أن المفطر عمدا في رمضان مع إقراره على نفسه بالذنب دون إباء ولا استكبار مسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الذي جامع أهله في رمضان ومن أفطر عمدا في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا، وهو دليل ظاهر على أنه ليس بكافر. ومع ذلك فمراعاة الخلاف في المسألة، وأن من كفر المفطر عمدا في رمضان والمانع للزكاة بخلا بها والمقاتل للإمام عليها فضلا عن الخلاف الأشهر في ترك الصلاة، وكذا من عزم أن لا يحج إلى أن يموت متكاسلا مع إقراره بفرض الحج وعدم إبائه إياه، فهذا الذي مراعاة الخلاف في تكفيره جعل العلماء يشكون في إسلامه، يرون هذا الأمر ظنيا، لو كان قطعيا لما ادعوا المخالف، لكن لكونهم يظن يرون الأمر في تكفيره وعدم تكفيره ظنيا لم يبدئوا المخالف. لذلك نقول أن ترك كلمة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل تشمل فعل ترك الواجبات الفرائض، ترك الواجبات وفعل المحرمات، وإن كان ترك الفرائض الأربعة أغلظ من فعل المحرمات. نقول من مات على التوحيد دخل الجنة، أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه، مأخوذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة يوم من الدهر أصابه قبل هذا اليوم ما أصابه. وهذا دليل على أن من مات على التوحيد مؤمنا كما ذكرنا ما يلزمه من أصل الإيمان يدخل الجنة يوما من الدهر. وأما من مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة فهو مخلد في النار أبدا. هنا عدة قيود، نقول أول هذه القيود أن مات مشركا، والمقصود به الشرك الأكبر. من مات مشركا، من مات على الشرك الشرك الأكبر، إذا أطلق الشرك والكفر في الكتاب والسنة وفي كلام العلماء فالأصل فيه الأكبر المنافي لأصل التوحيد، المنافي للتوحيد، وليس مجملا، لأن القرآن مبين، القرآن مبين، فلا يجوز أن تحمله على الإجمال، قد أنزله الله لبيان الأحكام وبيان الحق من الباطل، فكيف يزعم زاعم أنه لا بد من أن يبينه غيره، وأننا نتوقف في ألفاظه لا نستبين منها شيئا حتى يأتي دليل مستقل من خارجها. فلو أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو أن لو أن القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن من فعل كذا فهو كافر أو فقد كفر أو قد أشرك، فالأصل في ذلك أن يحمل على الأكبر حتى يدل دليل على أنه في الأصغر. لا ننفي وجود الأصغر، ولكن نقول هذا عند الإطلاق، لأن الله أطلق فقال إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهو عند إطلاقه الشرك الذي لا يغفره الله. ولذلك ذكرنا أن عامة أهل العلم على أن الشرك الأصغر ليس داخلا في عموم إن الله لا يغفر أشرك به، بل داخل في عموم ويغفر ما دون ذلك، لأن الإطلاق يقتضي ذلك، أن الشرك الأصغر قيد، والآية أطلقت إن الله لا يغفر أن يشرك به. وعند أهل العلم أن الشرك الذي يمكن أن يغفر هو ما كان من الشرك الأصغر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. بل والحديث يدل على أن من كان موحدا في الأصل ووقع منه شرك أكبر لا يدري أنه شرك ولا يدري أنه محرم، لا يعرف أنه خلاف الدين، أنه يمكن أن يغفر كذلك. وهذا الذي ندين الله عز وجل به في مسألة العذر بعدم البلاغ، أن من كان موحدا ووقع في أمر من الشرك وهو لا يدري، لا يدري نهي الشرع عنه، لا يدري أنه من الشرك، وهو لا يريد عبادة غير الله، لكن يجهل أن هذا الأمر عبادة، فعموم حديث ونستغفرك لما لا نعلمه دليل على أنه يكون حكمه كالشرك الأصغر في جواز المغفرة. فالشرك الأصغر يمكن أن يغفر، والشرك الأكبر إذا كان صاحبه لم يبلغه، لم تبلغه الحجة، يمكن أن يغفر. وهذا كلام أهل العلم في هذه المسألة من شيء كلام شيخ الإسلام وغيره من العلماء في هذا الباب، كما نص الشافعي على أن من جاهل شيئا من أسماء الله وصفاته لم تبلغه به الحجة لم يكفر ويعذر بالجهل، لأن علم هذا لا يدرك بالعقل وإنما بالوحي. فمن لم يبلغه شيء من أسماء الله وصفاته لم يكفر، وأما إذا بلغه فكذب وجحد كان كافرا والعياذ بالله. لذلك نقول أول قيود أن من مات على الشرك، فلو أشرك إنسان ثم تاب إلى الله وأسلم فلا يكون مخلدا في النار، يعني كلمة القيد الأولين كلمة مات. وأما لو أنه أشرك ثم تاب يبقى ذلك يخصص به عموم الآية. إذا الآية لها مخصصات أم لا؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، نعم لها مخصص أنها خصصت التائب، الأدلة خصصت التائب، أخرجت التائب من عموم إن الله لا يغفر أن يشرك به. يعني واحد ارتكب الشرك الأكبر ثم تاب إلى الله عز وجل ومات على التوحيد فإن الله يغفر له هذا الشرك. إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومعلوم أن كل الرسل جاءوا إلى أقوام المشركين ودعوهم إلى التوبة، وقد قال عز وجل لمن دعا له صاحبة وولدا قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. وقال وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. إذا انتهوا عما يقولون لم يمسهم العذاب الأليم. وقد قالوا إن الله ثالث ثلاثة وإن الله هو المسيح المريم وغير ذلك من أنواع الكفر. وأما أدلة قبول توبة المشرك فأكثر من أن تحصى. فلذلك نقول لو أشرك إنسان ثم تاب إلى الله وأسلم لا يكون مخلدا في النار. فالعبرة بالخواتيم، قيد الأول أن يموت على الشرك. ولا يوجد نزاع فيما أعلم عند كل أهل الإسلام أن من كان مشركا وتاب من الشرك أن توبته تقبل ولا يعاقب على أنه أشرك في حياته قبل توبته، فإسلامه يدب ما قبله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص أما علمت أن الإسلام يدب ما قبله يهدم ما قبله، وأن التوبة تجب ما قبلها، وأن الحج يجب ما قبلها ويهدم ما قبلها. القيد الثاني بعد بلوغ الرسالة والحجة، من مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة. فوعيد من مات على الشرك بعد بلوغ الرسالة الخلود في النار أبدا للآية كما ذكرنا، إن الله لا يغفر ويشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في أحاديث الشفاعة قال النبي صلى الله عليه وسلم فأقول ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن. الحديث رواه البخاري ومسلم، أي وجب عليه الخلود بلا نهاية. فوجب الخلود للكفار في النار بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذا القيد الثاني قيد بلوغ الرسالة، هو الذي فيه المنازعة مع من لا يشترط إقامة الحجة. نقول أن الأصل في هذه المسألة عند أهل السنة دون المعتزلة والخوارج أنه لابد من بلوغ الحجة، لابد من بلوغ الرسالة إجمالا أو تفصيلا على حسب الأحوال. فمن بلغته الرسالة إجمالا فكذب بها إجمالا فقد لزمته الحجة بها. من بلغه أن محمدا رسول الله، من بلغته لا إله إلا الله رسول الله فكذب بها إجمالا لزمته الحجة. وأما من صدق بها إجمالا ولم يعلم بعض التفاصيل فلا يقال قد بلغته الحجة حتى تبلغه تفصيلا. الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل برسالة كاملة، من صدقه إجمالا لا يقال قد خرج عن هذا التصديق أو هذا الانقياد والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا بلغه تفصيل ما جاء به عليه الصلاة والسلام فكذب به. فمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل الإسلام ممن نطق الشهادتين وجاءه مسلما يجعله بذلك مسلما، ولا ينتظر أن يعلمه كل ما جاء به، بل يحكم بإسلامه بمجرد النطق بالشهادة ومتابعة النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا علمه التزم به بعد ذلك. وبعض أصحابه قتل ولم يعمل شيئا وبعضهم لم يعمل لم يعلم كذلك تفاصيل ما جاء به من الآيات، بل في مجلس واحد علم بعض ما جاء به عليه الصلاة والسلام مثل أركان الإسلام مثلا والشرائع اللازمة له، ولم يؤمن تفصيليا بكل آية، ولم يتكلف النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ عليه القرآن من أوله إلى آخره مثلا ما نزل منه، بل اكتفى بالإجمال. ولو كان شرطا في صحة إيمانه أن يبلغه أن يؤمن بكل آية تفصيلا لفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فلما لم يفعل علمنا أنه نفعه الإجمال ويلزمه كل تفصيل يبلغه بعد ذلك. من لم تبلغهم الرسالة إذن وماتوا على الشرك، مات مشركا دون أن تبلغه الرسالة، فهو من أهل الامتحان في عرصات القيامة، كما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربعة يحتجون يوم القيامة: رجل أصم لا يسمع شيئا، ورجل أحمق، ورجل هلم، ورجل مات في فترة. الأصم الذي لا يسمع شيئا كذلك ولا يفهم، فأما إذا بلغته الدعوة بالإشارة ككتابة مثلا وكان يحسن الفهم بالكتابة فقد بلغته الحجة والرسالة، أو إذا كان يفهم لغة الإشارة فأفهم ففهم، علم أصحابه ومن كان مثله ومن كان يحسن لغة الإشارة أن هذه اللغة قد وصلته، أن هذه الإشارة قد وصلته، فهذا ليس يحتج. لكن الأصم الذي لا يسمع شيئا لا يفهم ولا كتابة ولا إشارة فهو يحتج يوم القيامة. ورجل أحمق أي مجنون، ورجل هرم أي بلغ في السن سن الخرف حتى لا يعلم بعد علم شيئا، ورجل مات في الفترة أو في فترة في وقت فتور الوحي بين الرسل أي وفترة انقطاع الوحي لم تبلغ دعوة رسول. قال: فأما الأصم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أسمع شيئا. قال: وأما الأحمق فيقول: ربي لقد جاء الإسلام والصبيان يحذفونني بالبعر. الصبيان من عادتهم أن يسيرون وراء المجانين يحذفونهم ببعرات البعير أو بالطوب ونحو ذلك والحجارة. قال: وأما الهرم أو من هرم فيقول: ربي لقد جاء الإسلام وما أعقل شيئا. وأما الذي مات في الفترة فيقول: ربي ما أتاني لك رسول. فيأخذ مواثيقهم لا يطيعنه فيرسل إليهم أن يدخلوا النار، فوالذي نفس محمد بيده لو دخلوها لكانت عليهم بردا وسلاما. وفي رواية: من دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. الحديث رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والطبراني وصححه الجامع وصححه الألباني في صحيح الجامع وصححه غير واحد من العلماء. هؤلاء الكفار ماتوا على الإشراك لكن لم تبلغهم رسالة أو بلغتهم وهم لا يعقلون، فهؤلاء لا يعذبون حتى يمتحنوا. أحاديث الامتحان وإن أنكرها بعض العلماء إلا أنها ثابتة صحيحة والحجة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. البعض يقول: الآخرة ليست دار امتحان. أحاديث الامتحان صحيحة، هذه القاعدة، إنما هي في الأغلب أن الآخرة ليست دار عمل، لكن بالنسبة لهؤلاء دار عمل. لماذا قلنا أن هؤلاء ممن يحتجون بعدم بلوغ الإسلام أو بعدم عقولهم حين بلغهم الإسلام؟ نقول: لأنهم لو كانوا على التوحيد لما احتاج إلى امتحانهم، لما كان هناك ما يقتضي امتحانهم، إنما لأنهم ماتوا على الشرك فاحتجوا بذلك. وأما من مات موحدا فهو يحتج بالتوحيد، ولا إله إلا الله مقبولة من كل من أتى بها. لذلك قلنا: هؤلاء ماتوا على الشرك ولكن لم تبلغهم الحجة. والأدلة على بلوغ الحجج على اشتراط الرسالة منتشرة مستفيضة في أدلة الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. بعض الجهلة يقول: قد بعث الرسل، فقامت الحجة على كل أهل الأرض. من لم تبلغه ليس مكلفا بهذه الرسالة التي بلغته، فلذلك يمتحن. قال عز وجل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي أن تبلغهم كذلك دعوة الرسل. قال تعالى لأنذركم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فمن بلغه القرآن فهو المنذر، من لم يبلغه القرآن فليس بمنذر. وقال النبي عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيدي لا يسمع بي أحد، وليس أنه قد أرسل فقد قامت الحجة على من سمع ومن لم يسمع، إنما قال الذي نفسي بي لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا أدخله الله النار. والمسألة كما ذكرنا مذكورة متكررة في القرآن العظيم، وهي حجة على الخوارج والمعتزلة الذين يرون العقل حجة قائمة. والحقيقة أن الذين ينكرون أصل هذه المسألة ويرجحون قيام الحجة في التوحيد بالفطرة أو بالميثاق الأول فهم على قول المعتزلة والخوارج الذين يرون عدم لزوم بعثة الرسل في إقامة الحجة، والقرآن يرد عليهم. الخوارج والمعتزلة هم الذين يقولون بأن التحسين والتقبيح العقليين كافيان في إثبات الحجج، وغير هؤلاء الألفاظ فقط حين قالوا الفطرة. ونعم الفطرة ثابتة وهي أحد الحجج، لكن لا تكون حجة إلا بعد التذكير بها من قبل الرسل. وقد قال عز وجل أيضا عن الميثاق الأول وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا، أي أخبرناكم بذلك لئلا تقولوا، أم بمعنى لئلا هنا أن تقولوا. قال عز وجل أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فمنعهم الله من هذا الاحتجاج يوم القيامة بميثاق الذر الذي أخذ عليهم وأبلغتهم به الرسل. فإنما تمت الحجة بالميثاق الأول وبالفطرة لبعثة الرسل. فالله عز وجل يحب العذر، وهذا نص الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما من أحد أحب إليه العذر من الله، من أجل ذلك أرسل الرسل وأنزل الكتب. هو عز وجل من حبه للعذر لم يجعل الميثاق الأول حجة مستقلة بغير بعثة الرسل، ولا الميثاق الثاني وهو الفطرة حجة مستقلة بغير بعثة الرسل. من أجل أنه يحب العذر أرسل الرسل وأنزل الكتب ليذكروا الناس بالعهد الأول وليذكروهم بفطرتهم ليوقظوا فيهم الفطرة. فإن الله أخبر في كتابه فقال فأقم وجهك للدين حنيفة فطرة الله التي فطر الناس عليها. إذن الله أخبر في كتابه بأن هذه الفطرة، وإلا فمطموس الفطرة ينازع في أن الفطرة كذلك، يقول أنه يجد في نفسه أن الحق غير ما تقوله، يزعم ذلك. لكن إنما تتم الحجة عليه بالفطرة وبالميثاق الأول ببعثة الرسل. لذلك من يرجح ممن يقول لا عذر بالجهل بعدم البلاغ، نعني وإلا فليس كل جهل يكون عذرا، إنما نعني بالجهل الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. فمن يرجح أنه لا يكون عذرا ولو لم يبلغه هو يرجح قول المعتزلة، وهناك كتب ترجح ذلك ككتاب العذر بالجهل تحت المجهر الشرعي وإن قدم له من قدم من المشايخ، إلا أنه ينص صراحة على أن العهد الأول الميثاق الأول والفطرة كافية في إقامة الحجة دون بعثة الرسل. وهذا والله قول المعتزلة ليس قول أهل السنة، وإن كان المعتزلة يسمون ذلك العقل. فلكن لو غيرت الكلام وقلت من مضمون الأمر وهو أن دعوة الرسل ليست لازمة في إقامة الحجة فقد قال بقول المعتزلة ليس بقول أهل السنة والجماعة. وقضية التوحيد مع كونها عظيمة إلا وهي أعظم القضايا، إلا أن الله عز وجل لا يعذب أحدا في أمر من الأمور إلا بعد أن تبلغها دعوة الرسل كما نص في كتابه عز وجل. لذلك نقول من بلغته الرسالة لا إله إلا الله محمد رسول الله فلا بد أن يصدق بها، فلو لم يبحث عنها وظل على كفره بعد أن بلغته هذه الكلمات لا إله إلا الله محمد رسول الله فهو كافر مخلد في النار باتفاق المسلمين. من خالف في هذه المسألة من المسألة فهو ضل مبتدع. المخالفين اللي بيقولوا ما تلزمش بعثة الرسل، والمخالفين اللي بيقولوا أيضا وإذا بلغتهم لا إله إلا الله رسول الله لا بد وأن نناقشهم في التفصيل مثلا، أو أنهم يكونون معذورون بعد بلوغ هذه، مثل البعض الذين يقولون أن من كانت عنده شبهات على الإسلام وظل عليها ولم يبحث في ردها أو لم يبحث عن الدين فمات معذورا. لذلك نقول هناك من يشترط أن يكون من بلغته الرسالة معاندا كي يحكم بقيام الحجة عليه. يعني بنقول المخالف في المسألة دي نوعين، نوع بيقول ما تلزمش دعوة الرسل، ونوع بيقول لا إذا كان فاكر نفسه على الحق لشبهات يكون معذورا، لا يرى أن إقامة الحجة كافية بالبلوغ ببلوغ الأدلة ببلوغ دعوة الرسل، بل يرى أنه لا بد أن يكون مقتنعا في باطنه. فإذا كانت عنده شبهات منعت هذا الاقتناع كان معذورا. لذلك نقول يشترط البعض أن لا يكون الإسلام يقول يشترط أن يكون معاندا كي يحكم بقيام الحجة عليه، يعني يكون عارف في نفسه أنه مبطل، فيشترط أن لا يكون الإسلام بلغه في صورة مشوهة وغير صحيحة. فإن بلغته صورة الإسلام مشوهة فهو معذور عندهم لأن الإسلام الحق لم يبلغه. هذا كلام باطل، فإن كسرى وقيصر لم يقول لأتباعهما إلى الإسلام إن الإسلام دين حق ودين خير ولكن لا تدخلوا فيه، وإنما كان يشوهان صورة الإسلام دائما، وكل المشركين دائما يشوهون صورة الإسلام. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لهرقل أسلم تسلم يؤتيك أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. لماذا عليه إثم الأريسيين؟ لأنهم يتبعونه على الباطل، كما قال تعالى حكاية عن الأتباع يوم القيامة: بل مكروا الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. فقد كانوا يزينون لهم السوء ولم يكونوا يظهرون الإسلام بصورة حسنة، بمعنى يوجد كافر جاهل. في فرق بين قيام الحجة وبين فهمها، لا يلزمنا أن يفهموا أنهم على باطل طالما قد بلغتهم الحجة بلسانهم، بلغتهم الرسالة بلسان يفهمه من هو مثلهم. فإن أعرضوا فقد قال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إن من المجرمين منتقمون. وقد قال عز وجل: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقال ربنا سبحانه وتعالى: وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فكونه ظن السوء بالله عز وجل وظن الجاهلية لم يكن عذرا له عند الله بعد أن بلغه ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة الصورة المشوهة هذه عن الإسلام، شبهات حول الإسلام، هو مأمور بأن يبحث. إذا ترك البحث وأعرض عن هذا الدين بعد أن بلغه كما ذكرنا أصله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ما قالوه أنه رجل كذاب، فهل كان أبو جهل يقول للناس هذا محمد رجل صادق فلا تتبعوه، أم كان يمر خلفه في الأسواق ويقول ساحر كذاب؟ كانوا يقولون ساحر كذاب. هذا التشويه كان عذرا للناس في أن يظلوا على الشرك بعد أن يسمعوا بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا لا أثر له، لأنهم لابد أن ينظروا، وقد نظر من نظر فأسلم بحمد الله تبارك وتعالى، وأعرض من أعرض فكفر، لأن الله جعل أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم كالماء والهواء يجدها كل من طلبها، كأدلة التوحيد كالماء والهواء كل من طلب أدلة التوحيد والرسالة وجدها. لذلك لا نفترض أنه يمكن أن يبحث فلا يجد، بل نقول من بحث وجد. لا يجد، لا يكون هناك يعني جهالة بعد بلوغ الحجة إلا بسبب الإعراض عنها، لأن الأدلة كافية بفضل الله عز وجل لكل أحد. والرسل الكرام قد أيدهم الله بالمعجزات الباهرة من الدعوة الحق والشريعة العظيمة والمعجزات الحسية، المعجزات العقلية والحسية، ما يمنع من بلغته من الاستمرار على كفره إن أنصف من نفسه. فمسألة أن الكفار الآن الذين بلغتهم دعوة الإسلام معذورون اليوم لأن قادتهم ووسائل إعلامهم تشوه لهم الصورة، كلام باطل، وإن قال به من قال. يمكن أن نعذر بعض المشايخ الذين يظنون أن هذا قول أهل السنة أو أخطأوا في هذه المسألة، لكن أما أن القول نفسه محدث وبدعة فهو لا شك فيه، لأن النصوص قد ذكرنا صريحة في أن هناك من الكفار من هو ليس بمعاند، من يظن نفسه على الهدى، من يعتقد أنه على الحق ويظن بالله ظن الجاهلية وظن السوء، هذا الذي يرديه. فلا يلزم أن يكون معاندا في باطنه من كآل فرعون الذين جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، أو كأبي جهل وأم أقرانه وأمثاله ممن يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم ولكن لا يطيقون اتباعه، كما قال الله فيهم: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فلا يلزم أن يكون كل الناس كذلك، بل كما ذكرنا هناك من يظن أنه يحسن صنعا ويظن نفسه على الحق. ونذكر بعض النقول في قضية العذر بالجهل الناشئ عن عدم البلاغ وكذا الأدلة. قال الله تعالى حكاية عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به من بلغ. أمره أن يقول، يعني والصحيح أنه قال أمره أن يقول: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه القرآن فهو المنذر، ومن لم يبلغه أو شيء منه لم تقم عليه الحجة فيه. يعني في جزء لم يبلغه من القرآن وهو صدق القرآن جملة، يبقى اللي بلغ القرآن جملة وبلغه الرسول صلى الله عليه وسلم خبره جملة فصدقه جملة إجمالا دون أن يعلم ما جاء به. لا نقول قد بلغته هذه هذا الجزء من الرسالة، لم يبلغه هذا الجزء من الرسالة لم تقم به الحجة حتى يبلغه هذا الجزء الخاص، طالما صدقه إجمالا. من كذبه إجمالا كفر بلا نزاع حتى ولو كان يظن نفسه على الحق. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، أي ويبلغهم خبر الرسول، لأنه لابد من أن تصله الرسالة. والآيات في هذا كثيرة، قد ذكرنا جملة منها لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال: أن تقول أو تقول لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا أهدى منهم. فهم يحتجون بأنه لم يأتهم رسول أو يأتهم كتاب. وكما قال سبحانه وتعالى: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين، وغيرها كثير، كلها تدل على أن العذاب إنما يكون بعد بلوغ الحدة والنذارة التي جاء بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيدي، والذي نفس محمد بيدي، لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. عشان كده نقول مسألة التشويه الصورة، هو سمع عن النبي عليه الصلاة والسلام أم لا؟ أما الذي سمع عن محمد أنه رجل يدعو إلى عبادة نفسه مثلا، أو أنه رجل مصلح اجتماعي، يبقى لم يبلغه أن محمدا إيه؟ رسول الله. أو لو بلغه أنه يدعو إلى عبادة نفسه بدل المسيح، يبقى لم يبلغه لا إله إلا الله، لم يبلغه أن محمدا رسول من عند الله يدعو إلى لا إله إلا الله. اللي بلغته دي يبقى يلزمه. فمن لم تبلغه دعوة الإسلام فهو معذور، ومن آمن به صلى الله عليه وسلم ف ثم لم تبلغه بعض أخباره وأوامره فهو معذور كذلك من هذا الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان رجل يسرف على نفسه، فلما حضره الموت قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اطحنوني ثم ذروني في الريح، فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذبه أحدا. فلما مات فعل به ذلك، فأمر الله عز وجل الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه، ففعلت فإذا هو قائم. فقال الله عز وجل: ما حملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك فغفر له. رواه البخاري ومسلم ونسائي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكنت دائما أذكر الحديث الذي في الصحيحين في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين الحديث. قال: فهذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين الأولى والثانية، اللي هو الجهل بالقدرة والجهل بالإيه؟ بالبعث، أو أنه اعتقد خلاف البعث، اعتقد أنه يمكن أن يضل الله، كما في رواية ذكرها ابن حجر في فتح في شرح فتح الباري شرح الحديث، قال: لعلي أنه أن هذا الرجل قال: لعلي أضل الله. كان عنده احتمال أن بعض الناس لا يبعثون، فشك في القيامة وشك في قدرة الله عز وجل، فاعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين. وده بقى مش في أمور خفية زي ما البعض يعني يدندن حول كلمة الأمور الخفية، كبعض مسائل الصلاة يجيب لهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي بيقول: وإذا كنا لنكفر من عبد الصنم الذي على قبر البدوي لأجل جهلهم وعدم أن ينبههم، يوم يقول لك الشيخ بيعظ في الأمور الخفية، الشيخ بيقول في الصنم الذي على قبر البدوي، شيخ الإسلام بيتكلم في الشك في قدرة الله والشك في الإيه؟ في البعث في القيامة، ومع ذلك تقول لي في الأمور الخفية. أولا سلمنا خفيت على هذا الرجل، لو سلمنا إنها خفية فقد خفي التفاوت، هذا الخفاء أمر نسبي، خفي على هذا لأنه لم يبلغه ولم يخفى على غيره. فمسألة أمور خفية هذا يكون في زمن في بلد في بيئة معينة يخفى أمر معين، يخفى أن الدعاء عبادة، والذي يدعو غير الله يقول: لا أعبد غير الله، فقد خفي عليه أن هذا عبادة. فخفي على عدي بن حاتم والنصارى كلهم أنهم يعبدون الأحبار والرهبان وأنهم اتخذوهم أرباب، ومع ذلك فدعوا إلى الإجمال، إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، إلى أسلم تسلم، أسلم يؤتيك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسي، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. ما نصش في الرسالة أن لابد أن تقروا بأن اتباع الأحبار والرهبان في التشريع عبادة لهم من دون الله، إنما اكتفى بالإجماع، كلام واضح وبين والله العظيم. بعض المشايخ اللي يقولوا في الأمور الخفية كلامهم باطل، وكما ذكرنا أي خفاء متفق على أنه يعني لا يتفاوت، هذا أمر يتفاوت في خفاء لقوم على يختلف عن قوم آخر. فمسألة يقصرها على أمور الصلاة والوضوء، العلماء ينصون على ذلك، إما بدعوا شيخ الإسلام قولوا ابن تيمية ما بيعرفش، قولوا شيخ الإسلام محمد ما بيعرفش، يبقى خلاص يبقى كده نختصر الطريق. لو قلتم ذلك زي ما واحد من التكفير مرة أقول له: لو جبنا كلام لهؤلاء المشايخ في العذر بالجهل صريحا هتعتقد كفرهم برضو؟ قال لي: لو شيخ الإسلام تيمية قال كده يبقى هنكفره. قلت: طب خلاص يبقى احنا كده مش هنتكلم، لان انت ما عندكش كلام تجيبه في مسائل التوحيد غير كلام شيخ الاسلام تيمية وشيخ محمد الوهاب في الادله على ده. هتكلم في الادله، ادينا نجيب الادله من القران والسنه على اعتبار بلوغ الرساله، وبلوغ الرساله الجزء ده من الرساله ما بلغوش، يبقى لابد ان تبلغه الايه؟ هذه الرساله التي هي جزء من رساله النبي عليه الصلاه والسلام، هذه الايه: أن وإن تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر، ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضر. عايز تبلغوا الآية دي، بلغته بلغة تانية، واحد صيني ما بيعرفش عربي بأن نترجمها له بالإيه؟ بالصين، واحد فلاح ما بيعرفش نترجمها له باللغة الإيه؟ الدارجة بتاعته عشان يفهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. يبقى العبرة بالبيان، عشان كده قلنا في فرق بين فهم الحجة وقيام الحجة. العبرة ان هو تبين له، تبين له يبقى وصلته بلسان يفهمه مثله، هو نفسه شخصية بدأ فهمها ولا فهمهاش، دي بتاعت ربنا، حاجة لا يملكها أحد، ممكن يعتقد العقيدة الفاسدة بعد أن بين له، والعياذ بالله. كما قال عز وجل: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا. كان بيقول مش سامعين، مش فاهمين نهائي حاجة، بل يلقي الشيطان في أفهامهم وأسمائهم خلاف ما نطق به النبي عليه الصلاة والسلام. يسمع الكلام، يسمع الوحي، يقوم يسمع حاجة تانية من شدة تسلط الشيطان عليه، ويفهم حاجة تانية، كما في قصة الغرانيق التي يعني هي ضعيفة سندا، لكن إن صحت أو وجه تأويلها إن صحت هو ما قال الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، إلا إذا قرأ ألقى الشيطان في قراءته، بمعنى أنه هو يلقي في أسماء الكفار شيء، مش أنه هو يلقي على لسان الرسول في قراءته، وسط القراءة كده يلقي أشياء من كلام الشيطان في أفهام وأسماء المتسلط عليهم الشيطان، فينسق الله ما يلقي الشيطان يزيله بالوحي المحكم، ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوب مرض. ليس أن الرسول تلفظ بتلك الغرانيق الأولى، يمكن أن الشيطان ألقى في أسمائهم ذلك أو ألقى في أفهامهم ذلك، ظنوا ذلك لأنهم كانوا لا يفهمون، هذا ليس بمعتبر. العبرة أن يكون بلغهم بلسان قومهم، الحجة بينت له بطريقة يفهمها مثله. كلام شيخ الإسلام يقول عن يقول: هذا رجل شك في قدرة الله وفي إعادته إذا ذري، بل اعتقد أنه لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلا لا يعلم ذلك، وكان مؤمنا يخاف الله أن يعاقبه فغفر له بذلك. يبقى هذا كفر وقع من هذا الرجل، عشان كده ارتكب شركا ايه ده اكبر من الشركة اصغر، ده الكفر ده من وحي الشيطان، وقال الرجل قد اتبعه وظن هذا الظن المهلك، وكفر باتفاق المسلمين، والكفر والشرك متلازمان، ومع ذلك غفر له لان كان عنده اصل الايمان، لذلك ده ممن يخرج من النار. وقد ورد في رواية ابي بكر الصديق لهذا الحديث في حديث طويل، ان وهو حديث حسن، ان هذا الرجل من اخر من يخرج من النار. يبقى عوقب هذا الرجل على ما أسرف وعلى ما فرط في الواجب عليه من العلم، وعلى ما اعتقد العقيدة الفاسدة بتقصير منه، ولكن منع من تكفيره من كفر الناقل عن الملة هو خشيته لله أنه كان جاهلا مع وجود أصل الإيمان في قلبه. عشان كده قلنا إن هذا مما يحتمل المغفرة، اللي هو الشرك لمن لم تبلغه الحجة، لمن لم تبلغه الرسالة. زي ما صح أن من دخلها كانت عليه بردا وسلاما، النوع ده من الناس مات مشركا، مش كده؟ الذي يحتجون يوم القيامة، ومع ذلك غفر له شركه لأنه لم تبلغه الرسالة. يقول: ما أتني لك من رسول. من دخلها كانت عليه بردا وسلاما، ومن لم يدخلها سحب إليها. يبقى واحد مات على الشرك واحتج حجة وكلف بتكليف في القيامة، واستجاب له واستجاب لأمر الله وأطاع الله ودخل النار، فكانت عليه بردا وسلاما، فكان من أهل الجنة. وقال أيضا شيخ الإسلام رحمه الله: كما ثبت في الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي قال: إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في اليم، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. قال بعد أن ذكر الحديث: فهذا الرجل قال فقال الله له: ما حملك على ما فعلت؟ قال: خشيتك فغفر له. فهذا الرجل اعتقد أن الله لا يقدر على جمعه إذا فعل ذلك أو شك، وأنه لا يبعث. كل من هذين الاعتقادين كفر يكفر من قامت عليه الحجة، لكنه كان يجهل ذلك ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله، وكان عنده إيمان بالله وبأمره ونهيه ووعده ووعيده، فخاف من عقابه فغفر الله له بخشيته. وهذا يدل على خطأ قول من يقول من المشايخ من المتأخرين وبعض المعاصرين أن من مات على الشرك ولم تبلغه الحجة وكان من الجهال فهو ممتحن في الآخرة حتى ولو كان معه لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللي بيقولهم إن المسلمين الذين يدعون القبور وأصحاب القبور وعندهم لا إله إلا محمد رسول الله ويعتقدون أن لا يعبد إلا الله، لكنهم يجهلون أن مدد يا بدوي عبادة، يقولون هؤلاء يمتحنون يوم القيامة. الصحيح أنهم من أهل النجاة لا من أهل الامتحان، وإن دخلوا النار وعذبوا فيها لكن لا يخلدون فيها، وليسوا من أهل الامتحان. أهل الامتحان الذين ماتوا على الشرك ولم يكن معهم لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال ابن حزم رحمه الله: وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا لم يعمل خيرا قط، فلما حضره الموت قال لأهلي: إذا مت فأحرقوني ثم ذروا رمادي في يوم راح، في يوم شديد الريح، نصفه في البحر ونصفه في البر، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحد من خلقه، وإن الله جمع رماده فأحياه. وسأله: ما حملك على ذلك؟ فقال: خوفك يا رب، وأن الله تعالى غفر له لهذا الخوف. قال أبو محمد: فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع رماده وأحيائه، وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله. فقد قال بعض من يحرف الكلمة عن مواضعه أن معنى لئن قدر الله علي إنما هو لئن ضيق الله علي، كما قال تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه، أي ضيق. قال أبو محمد: وهذا تأويل باطل لا يمكن، لأنه كان يكون معناه حينئذ لئن ضيق الله علي ليضيقن علي. وأيضا فلو كان هذا لما كان لأمره بأن يحرق ويذر رماده معنى، ولا شك في أنه إنما أمر بذلك ليفلت من عذاب الله. وفي الحقيقة حمله البعض على الخطأ ولا مخرج له، يعني أنه ذهل فكان قال كلاما مثل الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. ولا شك أن أهل السنة أيضا يقولون أن من أخطأ بهذا الحال لم يعاقب عند الله عز وجل، ويغفر له هذا القول الكفري لأنه قاله على سبيل الخطأ. فنقول: إذن سلمتم أن هذا القول شرك وكفر، اللهم أنت عبدي وأنا ربك، وغفر له لأنه قاله خطأ، فكذلك فقولوا في الجهل. يبقى أن هذا الرجل هل هو ذاهل بمعنى أراد لفظا فوقع غيره؟ نقول: الكلام ظاهر جدا، لأنه بنى أمورا على أمور، أمر بحرق نفسه ليصعب الأمر على الله عز وجل على ظنه، وليس أنه أراد كلاما فوقع غيره. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم القول بها فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه بها، فنثبت هذه الصفات وننفي عنه التشبيه كما نفى عن نفسه، فقال سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ذكره ابن حجر في فتح الباري. أقول قولي هذا وأستغفر الله.